بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الإخوة الأحباب نعيش في شهر من أشهر الله الحرم وهو شهر مبارك شهر مبارك شهر رجب من الأشهر الحرم فيمن الله تعالى علينا بنعمه وآلائه ونعمه لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الله عز وجل عن الأشهر الحرم في كتابه العظيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نبه الله تبارك وتعالى على أمور في تلك الآية، منها أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا في جميع الأوقات وبخاصة في الأشهر الحرم، فالحسنة مضاعفة والسيئة التي ترتكب في الأشهر الحرم ليست كالسيئة التي ترتكب في الأشهر الأخرى. هذه الأشهر الحرم لها فضل عند الله تبارك وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلم نفسك في تلك الأشهر بارتكاب المعاصي وبالتكاسل عن الطاعات وبالإثم والموبقات، وعليك بالإقبال على طاعة الله جل في علاه. وإن هي إلا أيام ونستقبل شهر شعبان، والعمر يجري والأيام تمر والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيومك إما أن يكون في ميزان الحسنات وإما أن يكون في ميزان السيئات. شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه، كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، استعدادا واستقبالا لأعظم شهر وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير. وإن كثيرا من المسلمين يظنون أن الصيام في شهر رجب كالصيام في شهر شعبان، وهذا خطأ محض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من أهل الحديث والفقه، قال: وكل ما ورد من أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب أو في تخصيص بعض الليالي فيه بقيام فهو مما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. أما عن شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحب الإكثار من الصيام فيه، هكذا كما ورد في الحديث. وأيضا بعضهم من القصاص ومن غيرهم يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج وأنها كانت في رجب، وليس هناك ما يدل على وقوعها في رجب، كما قال الحافظ أبو شامة من أهل الحديث أن هذا هو عين الكذب عند علماء الجرح والتعديل، يعني عند المحدثين. ولكن عليك أن تتأمل تلك الرحلة بقلبك وأن تتدبر وأن تفكر فيها، وقبل ذلك أن تكون مؤمنا بها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنسأل الله تعالى أن يخلصه من دنس اليهود المعتدين. وسبحان هذه الكلمة فيها تنزيه للملك سبحانه وتعالى، أسرى بعبده بنبيه صلى الله عليه وسلم ووصفه بتلك اللفظة بالعبودية، والعبودية هي أشرف المقامات التي يحظى بها العبد، أن تكون عبدا لله عز وجل، هذا شرف ما بعده شرف. فما قال سبحان الذي أسرى بنبيه أو برسوله أبدا، وإنما بعبده، وهذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرف لك أن تكون من عباد الله، من عباد الله المخلصين. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتلك معجزة باهرة. والإسراء هو السير ليلا، سبحان الذي أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم في لحظات، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وأنا أذكر مشهدا واحدا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخوة، في تلك الرحلة المباركة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تقرض شفاههم بمقارض من حديد، يعذبون في نار جهنم وتقرض شفاههم بمقارض من حديد، نسأل الله السلامة والعافية. فقال من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. كم من رجل متكلم، كم من رجل فصيح اللسان، أعطاه الله نعمة البيان، وكلامه عليه لا له، لأنه ذكر الناس وترك العمل. كم من رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه ما أمر نفسه وما نهاها، فأمره ونهيه في ميزان سيئاته لا في ميزان حسناته. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله الله في العمل، قبل أن تذكر الناس ذكر نفسك أولا. يا ولدي احرص على الصلوات، وهو يرى أن والده لا يصلي الصلوات في وقتها. يا ولدي إياك أن تصاحب قرناء السوء، وهو لا يرى والده، لا يراه إلا جالسا مع الساقطين والفارغين والضائعين. يا ولدي إياك وتلك المدمرة، ويشير إلى السيجارة التي يقوم بشرائها، وهو ما نهى نفسه أولا، فهذا يسقط. فهذا الكلام ليس له مجال ولا صدى له في نفس هذا الابن، لأن الوالد ما بدأ بنفسه أولا. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. كم نتكلم، لقد صرنا كما قال بعضهم ظاهرة صوتية، كلام وكلام وكلام، لكن أين العمل؟ أين العمل؟ ولذلك فإن الله تعالى أثنى على الشاكرين الذين يعملون ويشتغلون بالأعمال بعد أن قالوا كلمة وصدقوا فيها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنحن في هذا الزمان وفي هذا الوقت نحتاج إلى العمل. الكلام كثير، الكل يتكلم، لكن أين الذي يبني؟ أين الذي يعمل بجد وإخلاص لأجل خدمة هذا الدين، ومن أجل أن يبني هذا الوطن العزيز الذي كرمه الله عز وجل وشرفه في القرآن مرارا وتكرارا؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فنسأل الله تعالى أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك ومولاه. يعني أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كان الإمام خلاص قد وقف في مصلى، وقف في المحراب، وقف في مصلى كي يؤم الناس، فلا ينبغي أن يكون خلف الإمام طفل. لماذا؟ لأن الإمام ربما عرض له عارض، مثلا أخرج ريحا، هذا وارد أم لا؟ وارد، فماذا يجب أو ماذا ينبغي على الإمام؟ أن يترك مكانه على الفور وأن يقدم من يليه من المصلين. ولذلك فالمسؤولية خطيرة، يعني لو أن طفلا كان يلي الإمام خلاص وهو لا يعرف شيئا عن فقه الصلاة لأدى ذلك إلى فساد الصلاة. وإذا وقف خلف الإمام مباشرة يعني من لا فقه عنده ولا يعرف شيئا عن القراءة ولا يدري كيف يتصرف، فهنا سنحدث فتنة في المسجد. لكن الطفل ليس له أن يمنع من الصف الأول، افهم معي بارك الله فيك، بشرط أن يكون قد وصل إلى سن التمييز. يعني عدى كم سنة سن التمييز كم عند الفقهاء؟ 16. ياه، يعني اللي عنده 15 سنة ولا 13 سنة ما يبقاش مميز؟ يا انت بعدتها قوي. يعني بنشوف ناس ما شاء الله عندهم 10 سنين وحافظين، وحس ان هو كده عنده 12 سنة يقول لك انا تحملت المحل يعني مصلحة بعد ابويا ما مات وكان عندي 13 سنة وعلمت اخواتي. ها مش يقول كده؟ سن التمييز عند الفقهاء 7 سنوات، مختلف فيه والراجح انه ايه 7 سنوات، بارك الله فيك. طيب اذا وصل الى سن التمييز وكان حريصا على آداب المسجد، انت خد بالك ما يوقفش بقى الولا، طبعا تشوف ولادنا الوقت ربنا يعافينا يترقص ويعمل ده ما ينفعش، ده يبوظ عنا الصلاة خلاص، وأن يكون حافظا لما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى ومحبا للصلاة ويحرص على الصف الأول، فليس لك أن تمنعه. كده المسألة اتضحت. لكن طفل بقى مثلا ما جابش 7 سنوات أو عدى 7 سنوات وبعدين واقف بقى يبني ويزغزغ في اللي جنبه، يعني يا عم نيجي نكلم أبوه يزعل؟ لا ما تزعلش، علم ولدك آداب وفقه الصلاة. لكن ما دام هذا الصبي واخد بالك عنده اتزان وعنده فقه واخد بالك وحريص ومحب، ده احنا نرغبه تعالى بارك الله فيك، لكن خلف الإمام ما يقفش اللي ايه الكبير العاقل اللي هو عنده فقه عشان يعني العارض. وبعدين الإمام ممكن يلبس عليه، مثلا كنا نقرأ في الصلاة مثلا يبقى أين الحفاظ؟ يبقى الحفاظ هم اللي ايه خلف الإمام. وبرضه في مشكلة أن بعض الحفاظ يقف في آخر الجيم المسجد أو في الصف الثاني أو يبتعد بعيدا عن الإمام، بعدين إذا تلعثم الإمام يوم يرد من بعيد، الإمام ما يسمعش، يحصل ماذا؟ خطأ. وكل هذا بسبب مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جميع الأحوال نحرص على ترغيب الأطفال في بيت الله تبارك وتعالى، وليس يعني هذا يعني يمنع أن تعلم الطفل وأن توجه إليه النصيحة وأن تذكر والده بما ينبغي أو بما عليه من حقوق نحو هذا الطفل، أن يعلم ولده. يعني حبنا للأطفال واخد بالك ما يخليناش نسكت عن أخطائهم، انت فاهمني؟ يعني وفي نفس الوقت ما نشحتهمش او ما ننهرهمش، لكن مش معنى انك تحب الاطفال وترغبهم تسيبهم بقى باخطائهم وعود يجرم وعود يكسرهم ويزعقهم ويبوظوا علينا الصلاه، لا، لكن يعني بالكلمه الطيبه بالقول اللين تاخده كده في جنب يا حبيبي اعمل كذا وكذا وكذا. نسال الله ان يبارك فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.